الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البشير النذير، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، فما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي من الأثل والطرفاء وما أشبه. قال: وقع في نفسي أنها النخلة. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا ما هي. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي النخلة. في هذا الحديث الجليل يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم النموذج الذي ينبغي أن يحتذى به، والذي ينبغي أن يقتص على أثره وأن ينسج على منواله. فهو المسلم المثال والمثل المضروب، وهو مثل النخلة كما قال النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجعل المسلم في هذا الحديث مشبها به، ويجعل النخلة مشبها. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم. فهذه الشجرة في دوام نفعها وفي عظمه وفي الانتفاع بها، في حال اضرارها ويبسها، وفي حال الانتفاع بكل أجزائها. هي في تلك الأحوال كلها كمثل المسلم. ومن المعلوم أن الجامع في التشبيه يكون أظهر ما يكون في المشبه به. وأنت إنما تريد أن تجعل هذا الذي قد بدا وتأصل في المشبه به شيئا منسرحا ووصفا ملازما للمشبه الذي تشبه به ما تشبه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل النخلة في أنها لا يسقط ورقها في فصل من فصول العام، فهي دائما ينتفع بظلها على مدار السنة، لا يتحات ورقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية. ثم إنه ينتفع بتمرها في حالاته كلها، فيؤكل بسرا ورطبا وتمرا في بداياته ونهاياته سواء. ثم إنه يستخدم سعفها خوصا وجريدا فيما ينتفع به الناس. ثم إنه ينتفع بجذوعها بعد اجتثاثها من الأرض، وبجمارها كذلك أكلا وبيعا. فهذا المثل المضروب بهذه الصورة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع لنا صورة المسلم النموذج الذي ينبغي أن يحتذى، والذي ينبغي أن يصير إليه كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أن يكون المسلم نافعا في حالاته كلها، ولا يتأتى منه شر قط، بل يتأتى منه النفع في جميع حالاته وأحيانه، ولا يتسبب في ضرر يصيب أخاه بحال من الأحوال. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنت عاشر عشرة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيهم أبو بكر وعمر وأبو هريرة وأنس وغيرهم من أجلة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكان في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمار من جمار النخل يأكل منه، فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فأخبروني ما هي. يقول: نظرت فوجدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في سكوت وصمت لا يتكلمان، وأما من عداهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد وقعوا في شجر البوادي، يقولون: إن الشجرة التي تريد يا رسول الله في تشبيهها بالمسلم في دوام النفع وعظمه إنما هي شجرة الطرفاء، فيقول: لا. يقولون: بل هي شجرة الأثلي، فيقول: لا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما زالوا كذلك حتى أحصروا، فقالوا: أخبرنا ما هي يا رسول الله، فقال: هي النخلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب لنا مثالا ينبغي أن يحتذى، ويجعل لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صورة المسلم في المجتمع المسلم الذي يريده الله رب العالمين على هذه الهيئة التي اختارها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلا محسن مضروبا، لكي يكون أوقع في الإفهام وأجلى في الأفهام من كل مثل معنوي. فيأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الصورة الحسية، ويجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاتنا متبدية مشرقة ندية، من أجل أن يقيس عليها المسلم حاله في دوام نفعه لإخوانه. بل إن النخلة في دوام نفعها قبل أن تجتث من الأرض وفي حال اخضرارها وبعده وفي حال إثمارها وعدمه، النخلة في دوام نفعها في حالاتها كلها مشبهة بالمسلم في دوام نفعه لإخوانه من المسلمين في المجتمع المسلم. وقديما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص جد حريص على أن يبين لنا المسلم النموذج الذي ينبغي أن يصير إليه المسلم وأن يقيس نفسه عليه، فإذا ما تخلف عنه فقد تخلف عن الإسلام بحسب تخلفه عن النموذج الذي ضربه الإسلام للمسلم الكامل الذي ينبغي أن يصار إليه وأن يحتذى على أثره وأن يقتص على آثاره من كل موحد يؤمن بالله رب العالمين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين الحدود ويضع القواعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويفصل لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما أجمل في دين الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان الحدود القاطعة التي لا ينبغي أن يتجاوزها المسلم في معاملته مع أخيه المسلم، في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا ما سب مسلم أخاه فإن به من الفسوق بحسبه، فإذا قاتله فقد وقع من الكفران على قدر ما وقع في قتاله، وإن كان كفرانا لا يخرج من الملة كما بين الله رب العالمين في اقتتال الطائفتين المؤمنتين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتصور أن يسب مسلم صحيح الإسلام أخاه بحال، لأنه عندئذ يكون خارجا على حدود دين الله رب العالمين بقواعده وأحكامه وشرائعه ومعطياته التي أعطاها الله رب العالمين للمجتمع المسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق، والفسوق من الفسق وهو مطلق الخروج. وتقول: فسقت الرطبة إذ خرجت من قشرها، وسميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج على كل الأعراف المتصورة في غابات المنطق المتشعبة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لنا بهذه البنية في المصدر فيقول: سباب المسلم فسوق، ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسق، وإنما أتى بهذا التراكب في هذه الأحرف لأن البنية في قضائفها إذا ما زيدت دلت على زيادة في المعنى. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من المسلمين أن يحولوا تعاليم الإسلام ونصوص الكتاب والسنة إلى واقع معاش، ولا يمكن أن يهنأ للناس بال ولا أن تستقر لهم حياة والنصوص مجرد نظريات ومجرد حبر مرقوم على ورق. لا يمكن بحال من الأحوال أن يعطي الإسلام عطاءه ولما يترجمه من دان به ومن خضع له إلى واقع عملي معاش فيه الصدق مع الله رب العالمين، وفيه الصدق مع النفس، وفيه الصدق مع مخلوقات الله رب العالمين. وأما إذا لم يتحقق ذلك في المجتمع المسلم فهو منفصل عن تعاليم السماء، منفصل عن كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب بعده عن ترجمة النصوص النظرية إلى واقع تطبيقي عملي معاش في دنيا الله رب العالمين. وبهذا لا يكون المسلمون قد أقاموا حجة الله رب العالمين على خلقه. إن الله جل وعلا إنما يريد من المسلم أن يطبق تعاليم الإسلام على نفسه، فضلا عن أن يطبق تلك التعاليم على من في قبضته ممن ولاهم الله رب العالمين أمره. يريد الله جل وعلا من المسلم أن يطبق تعاليم الإسلام على نفسه، فإذا ما دل حاله على واقع ما يعتقده كان شاهدا على الناس أن الإسلام الذي أنزل الله رب العالمين أصوله وفروعه على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صالح للتطبيق في دنيا الله رب العالمين في كل زمان ومكان. أما إذا لم يقم الأفراد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفاعل مع أحكام الإسلام العظيم مع نصوص الكتاب والسنة فإنهم بذلك يصدون عن سبيل الله رب العالمين، ويقولون للعالم الذي لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إن هذا الإسلام الذي جاء به محمد بلسان حالهم يقولون في صدهم عن سبيل ربهم جل وعلا يقولون بلسان الحال إن هذا الإسلام العظيم غير صالح للتطبيق في هذا العصر المعقد بتراكيبه ومخترعاته وما وصل إليه الناس في ثورة العلم المادي الحديث. وأما إذا ما التزم المسلمون بأحكام الإسلام فإنهم بذلك يكونون مقيمين حجة الله رب العالمين على خلقه في أرض الله رب العالمين، ولكي لا يحتج الناس على رب العزة يوم القيامة بقولهم إنه لم يكن بمستطاعنا ولا بملكنا أن نطبق تلك الأحكام بمثالياتها المطلقات التي أنزلتها يا ربنا على خير الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دنيا قد عشنا فيها من التعقيد ما فيها وفيها من معطيات العلم ما وصل إلى حد الخيال بل فاقة. بل على المسلمين أفرادا ومجتمعات أن يجتهدوا في تحويل الواقع النظري في الكتاب والسنة إلى واقع تطبيقي معاش، وعلى قدر القرب والبعد من هذا التطبيق العملي والأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدر إقامة الحجة على خلق الله رب العالمين في الأرض في العصر، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه على تقصيره وما اقترفت يداه بين يدي المولى جل وعلا. إن الله جل وعلا قد جعل لنا مجتمعا مثاليا، وقد ظهر هذا المجتمع إلى الوجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلك حفظك الله على ذكر مما كان من شأن الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وانظر إلى هذا التدرج الذي ذكره الله رب العالمين في هذا الضيق حالا بعد حال. ضاقت عليهم الأرض على اتساعها وعلى رحبها وعلى امتداد أطرافها، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ولكن لعل قائلا يقول إن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بأحوال ومقدرات كانوا عائشين بين كنفاتها متفاعلين مع معطياتها وأحوالها، فلعل أنفسهم لا تضيق بهم، ولكن الله جل وعلا ما يزال يضيق الدائرة عليهم حينا بعد حين وحالا بعد حال. فيقول الله جل وعلا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أبى الله جل وعلا إلا أن يحبسهم في جلودهم وأن يجعل سجنهم في تلك الجلود التي هي إهاب لأعضائهم. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال بأمر الله رب العالمين لهؤلاء الثلاثة الذين صدقوا مع الله جل وعلا. إنهم كانوا معايشين لفترة التنزيل، تنزيل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنظف مجتمع وأجله وأسماه عرفته الأرض قط، وظهر إلى الوجود في فترة خلق هذا الكون بأمر الرب المعبود. إنهم كانوا معايشين لهذه الفترة الجليلة، ولذلك صدقوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الواحد منهم بملكه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كعب بن مالك أو هلال بن أمية أو مرارة بن الربيع، يذهب الواحد من هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد القفول والعودة من الغزو، فيشهدون بين يديه أنهم لم يكونوا واجدين لما يحملهم من الله، غير مالكين لما ينفقون من نفقة على الغزو، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقبل منهم عذرهم كما تقبل ممن عداهم من المنافقين. ولكنهم صدقوا مع الله رب العالمين وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربهم جل وعلا، إن شاء قبل توبتهم وإن شاء عذبهم، وأما هم فانطلقوا موكولين إلى أمر الله رب العالمين وإلى مشيئته. وما زال الخناق يضيق عليهم شيئا فشيئا ويضيقوا حتى حبسهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جلودهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عزلهم عن المجتمع الذي يذهبون فيه ويجيدون ويروحون حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضر وحرج على كل مسلم أن يخاطبهم أو يتعامل معهم، فكان الواحد منهم يتحرك في المجتمع المسلم مع جميع أفراده يسلم على الواحد من المسلمين فلا يدري أرد عليه السلام أم لا، ويخاطبه فلا يرتد منه بجواب. وحبسهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المجتمع النظيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يأخذ بيد هذا المجتمع المسلم الطاهر يترقى به صعودا، حتى صار أطهر من الطهر وأطهر من ماء المزن، وجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممتثلا لأمر الله رب العالمين ولأمر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ضيق عليهم الخناق بعد ذلك شيئا آخر، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم باعتزال نسائهم. والآن لك أن تتخيل رجلا وامرأته في بيتهما لا يرقبهما إلا الله رب العالمين، ومع ذلك فالله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد منعه منها ومنعها منه، ليس هناك إلا الله رب العالمين، ولكنه مجتمع مصنوع على عين الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد نصوصا مترجمة في بشر كاملين بكمال الله رب العالمين على مقتضى دين الإسلام العظيم، لا يريد نظريات ملفقة، ولا يريد نصوصا مشوهة على ألسنة الشائهين، ولا يريد كلاما تلوقه الألسن بين الأشلاق كالطبل الأجوف من غير حصيلة ولا مردود. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ربى هذا الجيل على مقتضى هذا التغيير والتبديل، لكي يخرجوا من هوى أنفسهم ومن أسر طباعهم، لكي يعودوا إلى أمر الله رب العالمين، لأنه لا يصح لك إسلام إلا أن تقوم قدماك على ظهر الاستسلام، الاستسلام لله رب العالمين، لأن الإسلام هو إسلام القلب والقالب لله رب العالمين مع الطاعة المطلقة لله رب العالمين. وهذا بدهي في أنظمة الأرض البشرية فضلا عن دين الله رب العالمين. إن موظفا يوظف في مصلحة من المصالح أو مؤسسة من المؤسسات لا يكون حاذقا في فهم قانونها، ولا يكون بارعا في حفظ لوائحها، ولكنه لا بد أن يكون ملتزما ضمنا بأن يكون عاملا بتلك اللوائح مطبقا لذلك القانون، وإلا أخذ على يديه، حتى إنه ربما رفت وفصل من وظيفته لأنه لا يلتزم بقانونها الذي يوم أن سلم نفسه لمقادتها كان هذا اعترافا ضمنيا منه بالتسليم بهذا القانون وللعمل بتلك اللوائح التي هي منصوص عليها في تلك الوظيفة التي التحق بها. ودين الله رب العالمين أنت منه على مبعدة بادئة ذي بدء، يمكن أن تدخل ويمكن أن لا تدخل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله رب العالمين يجعلك على رأس الطريق، يمكن أن تؤمن بالله رب العالمين ويمكن أن تكفر بالله رب العالمين، ولكنك إذا آمنت بالله رب العالمين ربا فينبغي عليك أن تلتزم قانونه وأن تدخل في إطار اللوائح والتنظيمات التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت تقبل لربك جل وعلا ما لا تقبله لنفسك. أنت لا تقبل أن يكون خادمك آكلا لخيرك خادما لغيرك، وترضى لربك جل وعلا أن تكون آكلا لخيره وعابدا لغيره سبحانه وتعالى، بل إنك إذا كنت صاحب عمل وعندك من المال ما قد أسست به هذا العمل ووضعت له نظامه، لا تقبل أن يعمل عامل عندك ثم لا يلتزم بلوائحك ولا يسير على مقتضى تعليماتك، وإلا أبعدته عنك وأقصيته، فكيف لا تقبل ذلك لنفسك وتقبله لله رب العالمين؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد مجتمعا عمليا متفاعلا بتطبيق نصوص الكتاب والسنة، وذلك لا يكون بداهة إلا إذا كان الأفراد أنفسهم آخذين بتلك النصوص، مطبقين لها، آخذين لها بقوة، كما أمر الله رب العالمين يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فهذه النصوص كتابا وسنة ينبغي أن يعض على النواجد بها وأن يعمل بها عملا يحولها من الواقع النظري إلى الواقع التطبيقي العملي. ولكن الهوة سحيقة جدا بين نصوص الكتاب والسنة وبين المسلمين من حيث العمل ومن حيث التطبيق، هوة سحيقة القرار بل لا قرار لها معلوم، ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب ورب القلوب. إن الهوة في التطبيق وفي التنفيذ لكتاب الله رب العالمين على الأفراد، على أفراد المسلمين فضلا عن جماعات المسلمين ومجتمعاتهم، إن الهوة في التطبيق بين نصوص الكتاب والسنة وتنفيذ تلك النصوص من الكتاب والسنة على الأفراد والمجتمعات هوة سحيقة جد سحيقة. ولتنظر في أفراد المسلمين ممن تعايش، وحاول أن تعد على أصابع اليد الواحدة رجلا صادق الوعد نقيا، يصدق وعده معك ويلتزم بهذا الوعد كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بذلك ويحذر من ضده، حتى إنه جعله علامة من علامات النفاق، فيقول: إن المنافق فيه من الخصال أنه وإذا وعد أخلف. وانظر اليوم وحاول أن تعد على أصابع اليد الواحدة رجلا صادق الوعد نقيا، يصدق وعده معك ولا يخلفه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قبل الرسالة، فإنه بايع رجلا قبل النبوة على شيء ووعده الرجل أن يأتيه ثم ذهب ولم يأت 3 أيام كاملات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه وعده بانتظاره ينتظره في المكان الذي وعده بالانتظار فيه، ثم جاءه بعد 3 وكان قد نسي، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد شققت علي، إني لفي انتظارك منذ 3. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق الوعد، وهو التقي الحيي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي القرآن العظيم ثناء الله جل وعلا على إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. فهذا الصدق في الوعد من حيث الواقع العملي المشاهد في دنيا الناس مفقود في دنيا الله رب العالمين، مع أنه من البدهيات الأولى. وانظر إلى صدق القوم في حال قلوبهم مع ربهم جل وعلا الذي ينضح بعد ذلك في صدق الحال وفي صدق المقال وفي صدق التفاعل مع معطيات الله رب العالمين في كونه العريض. انظر إلى هذا الصدق وتأمل فيه، ودلنا على الصادق الذي يمكن أن يكون غير كاذب بل غير كذوب. وإن لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الإسلام ليس كلاما يقال، ولكن الإسلام واقع يعاش، وإن الإسلام لعمل بنصوص تطبق في دنيا الله رب العالمين. إن الإسلام ليس نسبة من النسب يمكن أن ينسب إليها المرء زورا وبهتانا، ولكن الإسلام تحقق بتلك النسبة في دنيا الله رب العالمين، يظهر ذلك وينضح على المرء في أقواله وفي أفعاله، لأن ذلك كله إنما هو أثر معتقده الذي اعتقده في الله رب العالمين. لأن الأمر كما هو معلوم مبني على اعتقاد في القلب أصيل، ثم بعد ذلك على عبادة لله رب العالمين بالتوقيف من غير تزيد ومن غير تنقيص، ثم في تفاعل التعاملات بين الخلق أجمعين على مقتضى دين الله رب العالمين، ثم في الثمرة العظيمة التي جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يكملها في دنيا الله رب العالمين في الأخلاق الفاضلة الحسنة التي بعث النبي ليتمم مكارمها. وإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدلنا أن شر الخلق عند الله جل وعلا هو من ودعه الناس، أي تركه الناس واجتنبوه وحادوا عنه وجعلوه بمبعدة منهم، كما يحيد الصحيح عن الأجربي: إن شر الناس من اتقاه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، لأن لسانه كالمبرد يحول ويجول ويصول في أعراض المسلمين ولا يسلم منه أديم سليم أبدا، بل يفري الأذم فريا وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الهين اللين السمح الخلق والخلقة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو المسلم المرضي الجانب عند الله رب العالمين. إن الإسلام كما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس نصوصا تحفظ، وليس بنظريات تنظر، ولا بأصول ترسل، ولا بقواعد تؤسس، وإنما هو واقع عملي يعاش ويطبق في دنيا الله رب العالمين، في تعاملات الخلق بالدرهم وبالدينار، وفي تعاملات الخلق بالكلمة عقدا وفسخا، وفي تعاملات الخلق بأيديهم وبجوارحهم، وما أشد تلك الفطنة والإلهام الذي كان عند أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه، إذ وقف بين يديه الرجل فقال له: عاملته بالدرهم وبالدينار. وفي التعامل بالدرهم وبالدينار يتبين ورع الرجل، وإنها لضحض مجلة، وإنه لمزلق عظيم جدا يتخلف عنده كثير من أشباه المتقين وممن أخذوا ظاهر التقوى. إذا ما تعاملوا بالدرهم والدينار سقطوا سقوطا مريعا ورسبوا رسوبا مهولا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فهل عاملته بالدرهم والدينار؟ وفي التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل. قال: لم أعامله. قال: فهل أصهرت إليه؟ وأنت إذا أصهرت إلى الرجل كنت قريبا منه، معاملا له، مباشرا إياه، ثم إنك تعرف عندئذ مداخله ومخارجه، وتعرف ظاهره وخافيه، وباديه ومستجنه. إنك إذا ما أصهرت إليه أو أصهر إليك توطدت الوشيجة وبانت اللحمة والسدى، وأما إذا ما كنت منه بمبعدة عن ذلك وغير معامل له بالدرهم والدينار، فأي معرفة تعرفها له عندئذ؟ إنك لا تكون له بذي معرفة على الإطلاق. ثم إنه يقول له: فهل صاحبته في السفر؟ وفي الصحبة في السفر تتبين أخلاق الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما صح عنه: السفر قطعة من العذاب، فإذا ما كنت في تلك القطعة من العذاب مؤاخيا أخا من إخوانك مصاحبا إياه في السفر، فتؤثره على نفسك بالظل الظليل والماء البارد النمير وبالفراش الوثير، وتقوم على شأنه كما تقوم الأم الرؤوم على طفلها، تهدهده وتكنفه وترعاه. إنك إذا ما كنت كذلك في السفر الذي هو مضنة الأثرة وأن يحرص كل إنسان على صالحه، ثم تبدى منك الخير في غير موطن يظن فيه الخير، فإنك عندئذ تكون خيرا بحق. فهل صاحبته في السفر؟ وفي السفر تتبين أخلاق الرجال. قال: لم أصاحبه في السفر. قال: فلعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفضه. وقديما كان عمر رضوان الله عليه بلغة العصر الحديث عند النفسانيين، كان عمر رضوان الله عليه معقدا من تلك المظاهر الفارغة التي لا يستجن ولا يستكن ولا يبدو من ورائها أيضا خير قط، وإنما هي مظاهر فارغة كظاهر القبر الذي يسر، وأما الباطن من دونه فإنه يبدي ويضر. عمر رضوان الله عليه كان بلغة العصر الحديث عند النفسانيين معقدا من تلك المظاهر الفارغة لأنه كان رجلا، وهؤلاء المخنثون الذين يتمسحون بتلك الظواهر من غير حقيقة كامنة باطنة من ورائها، هؤلاء لا يقيم لهم عمر رضوان الله عليه لأنه كان رجلا كاملا بحق، لا يقيم لهم وزنا في ميزان الرجولة فضلا عن ميزان الإسلام رضوان الله عليه. كان عمر رضوان الله عليه حساسا جدا، وكان مرهف النفس جدا تجاه تلك الظواهر التي لا تنطوي على حقيقة من ورائها. يقول: فلعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفضه متظاهرا بالتقى ممثلا للخشوع متخشعا من غير خشوع حقيقي، وقديما مر هو رضوان الله عليه على رجل قد طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، إن الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب. إن عمر رضوان الله عليه يريد أن يكون الباطن على قد الظاهر حذو القذة بالقذة من غير نقصان ولا زيادة، وأن يكون المرء صريحا وأن يكون المرء واضحا، لأنه بذلك جاء الإسلام العظيم. وأما افتعال التمثيل على عباد الله رب العالمين فهذا إن راجع على الضعاف المهازيل من خلق الله رب العالمين حينا من الدهر فإنه لا يجوز أبدا في منطق العقل أن يظل رائجا عليهم هم مع ضعف حيلتهم وقصور باعهم في الفقه والفهم أن يروج عليهم أبدا الآبدين ودهر الداهرين. ولا بد أن ينجلي الزيف عن حقيقته يوما، وأن تزول قشرة الذهب عن المعدن الصدئ القبيح، وعندئذ لا يلومن امرؤ إلا نفسه. وعن ذلك كله يخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يحذر من الرياء الخفي، فلما سئل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هو أن يقوم الرجل فيصلي فيزين أو يطيل من صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. انظر إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يريد منك أن تكون أحادي الوجهة وأن لا تتشعب بك السبل، وأن تكون أحاديا في توجهك لله رب العالمين وحده، لأن الله جل وعلا هو الواحد الأحد، فالوجهة إليه ينبغي أن تكون وجهة واحدة من غير تشعب ومن غير تفرق في السبل ومن غير تبدد في الطاقات، وإنما ينبغي أن تتوفر الطاقة جميعها على سبيل الله رب العالمين وحده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بهذا الملحظ النفسي يقتنصه اقتناصا، ويأتي به من مشارك النفس عند وسنات وعلى مشارف غفواتها، وربما لا يلحظه اللاحظ ولا يتفطن إليه المتفطن، وإن بلغ في الفطنة ما بلغ. فيقول: أن يقوم الرجل يصلي وإذا في جلوة لا خلوة فيها، ولكنه يعود هاهنا بفرق ولو غير ملحوظ عن صلاته في الجلوة، عن تلك الصلاة التي تكون لله رب العالمين في خلوته. أما أن تكون الصلاة خلوة وجلوة على سواء كأنه لا يرى من الخلق أحدا، والصادق كما قيل قديما هو الذي لم يبالي ولو خرج في سبيل إرضاء الله رب العالمين كل قدر له من قلوب الخلق، الصادق هو الذي لم يبال ولو خرج كل قدر له من قلوب الخلق وتقدير في سبيل إرضاء العلي القدير. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدك في الخلوة كما تكون في الجلوة على سواء، من غير تزيد ومن غير تزين ومن غير زيادة ولا نقصان. يقول: هو الرجل يقوم يصلي فيطيل في صلاته إطالة ولو يسيرة ولو على قدر غير ملحوظ لمشاعره هو، وربما أتى إليه الشيطان بما يزين عليه الرياء فيقول له: إنك رجل ملحوظ، وإنك رجل تشرئب إليك الأعناق وتتطلع إليك الأعين ويقتدى بك، فينبغي عليك أن تزين من صلاتك تعليما واقتداء، وينبغي عليك لأنك أسوة وقدوة أن تكون بين الناس على غير ما أنت عليه بين يدي رب الناس في خلوتك ولا كذلك في جلوتك. فيزين على هذا الملحظ وهو متورط في حمأة الرياء تورطا. عباد الله، إن الإسلام أتى لكي يحرر النفوس من أوهامها، ولكي يحرر الأرواح من أسر طباعها، ولكي يأخذ بأيدي القلوب وبأزمتها ليقيمها على صراط علام الغيوب ورب القلوب سبحانه على مقتضى دين النبي المهوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وأن يجعل ظاهرنا على ما يرضيه، وأن يسترنا ستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقليلة هي لحظات الصدق الحقيقي في حياة الناس، وإن المرأة إذا ما فتش عمره كله محاولا أن يقتنص من تاريخه لحظة صدق حقيقي كان فيها مع نفسه صادقا، تعرى ظاهره على باطنه فانطبقا، وأصبح بين يدي نفسه كما هو بين يدي خالقه ومولاه. إن الإنسان لو حاول أن يقتنص من حياته لحظات الصدق كان محاولا لوجود دينار لا لمعة فيه في صحراء مترامية الأطراف هي أقفر بجودها من كف اللئيم. قليلة هي بل نادرة، بل هي مفتقرة جدا لحظات الصدق تلك التي يكون فيها الإنسان صادقا مع نفسه. إلا أن الأمثال معروضات في سيرة النبي سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا ما سلم الإنسان بالافتقار وأنه لا يحوز من لحظات الصدق المتوهجات التي كان فيها صادقا مع نفسه حق الصدق الذي يرضاه الله رب العالمين، فزع إلى ذلك الكنز المرصود وإلى ذلك المكان المذخور بجواهره ولوالئه من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجد صدق الأصحاب رضوان الله عليهم بلحظات الصدق التي يقاس عليها. وعمت لها ففتش في حياتك، وعمت لها فابحث، وأنت حري إذا ما وجدتها أن تكون من السعادة قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله رب العالمين. إن أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه لما حاصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريظة بعد الانصراف من أمر الخندق ودحر الأحزاب بفضل رب الأرباب سبحانه وتعالى، وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يهود عليهم لعائن الله رب العالمين، فحاصرهم 25 يوما، فلما جهدهم الحصار وبلغ منهم الأين والتعب والنصب كل مبلغ، أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرسل إلينا رسولا منك لكي نفاوضه ولكي نحادثه ولكي ننظر معه في أمرنا وأمرك، وأرسل إلينا على وجه التحديد أبا لبابة بن عبد المنذر أقى بني عمرو، وهؤلاء كانوا من الأوس وكانوا من حلفاء يهود، فهم إذن يريدون رجلا يمكن أن يؤثروا فيه وأن يؤثروا به، وما كذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب أبو لبابة موفدا من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما يهود بمكرها فإنها قد أتت بالنساء فأجهشن بالبكاء وفرقنا بين الرضع وأمهاتهن، وأوتي بالشيوخ وقد نال منهم التعب مناله، فوقفوا جميعا باكين ممثلين بين يدي أبي لبابة رضوان الله عليه، فرق لهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن لو أسلمنا أنفسنا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزلنا أنفسنا على حكمه أيكون ذلك مصيبنا بعد ذلك بما يسوءنا وما نكرهه؟ فأشار إليهم رضوان الله عليه إشارة وقال قولا، قال: أرى أن تنزلوا على حكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشار بسيف يده بحدها على رقبته كأنه يقول: إنه الذبح، كأنما يقول: انزلوا على حكم محمد وسوف يذبحكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لها من زلة عظيمة أتت من عظيم، وأنت تعلم أنه في دين الله رب العالمين إذا ذل صاحب المقام المرموق فإن زلته تكون عظيمة جدا في ميزان الله رب العالمين. يقول أبو لبابة رضوان الله عليه: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا رسول موفد من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسالة يؤديها، فالشأن أن يذهب فيؤدي رسالته ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ريث ولا إبقاء. ولكنه لم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عاد إلى المسجد فربط نفسه في سارية من سواريه وقال: لقد خنت الله ورسوله، ووالله ما أنا بالذي أفك هذا الرباط ولا يفكه أحد عني حتى يتوب الله رب العالمين عليه. أفضأ الرجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأخبر خبره، فقال: أما إنه لو كان جاءني فاستغفرت الله رب العالمين له لغفر له، وأما إذ ذهب فربط نفسه في سارية المسجد فوالله لا أفكه حتى ينزل الله رب العالمين توبته. إنه صعد القضية على مقتضى الصدق المتوهج في نفسه، وعلم قبل أن تزول قدماه من مكانه أنه خان الله ورسوله، ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أصبح التعامل مباشرا في أمر توبته وغفران ذنبه مع رب العزة سبحانه، فلم يتدخل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتركه لسيده ومولاه. وظل الرجل 6 أيام كاملات مربوطا في جذع سارية مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأتي امرأته إذا ما حل وقت الصلاة فتفكه، فيذهب لقضاء حاجته ووضوئه ثم يصلي، ثم تعود فتربطه في جذع سارية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مرت 6 كاملات كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أم سلمة رضوان الله عليها، فإذا هو يضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا ضحك استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وأتاه البشر بالبشرى من عند الله رب العالمين، وهو البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت أم سلمة: ما أضحكك؟ أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال: لقد إيبا على أبي لبابة، فقالت أفلا أبشره يا رسول الله، وذلك قبل أن ينزل الحجاب، فقال بشريه. فقامت على باب حجرتها فقالت أبشر يا أبا لبابة لقد تاب الله عليه. وتدافع القوم في مسجد النبي ليحلوه، وأما هو فيقول إليكم عني والله لا يقربني أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون هو الذي يحل رباطي ويفك وثاقي. وقد كان ففك عنه النبي صلى الله عليه وسلم وثاقه المادي المضروب على بدنه، كما حرره قبل وحرر روحه من وثاقه المعنوي الذي كان موثقا إياه بذلك الكفر والشرك. فانطلقت نفسه من أسارها وعادت إلى باريها ومولاها لكي ترى الله رب العالمين بجليل قدرته وعظيم صنعه في كونه العريض الشامل في موجوداته كلها. إنها لحظة من لحظات الصدق المتوهج المتفرد، إذ يقول والله عندما تورط في الخطية وفي هذه الخيانة كما سماها لله ورسوله، يقول فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه اللحظة من لحظات الصدق وما أثمرت، وفتش في حياتك ونقب في أطواء تاريخك كله منذ عيد، فتش فيه ونقب في أرجائه وفي نواحيه عن لحظات الصدق التي تماثل هذه اللحظة المتوهجة التي عادت في التاريخ تاريخا، والتي عادت في التواريخ أمرا وعلما ومعلما قائما بذاته إلى يوم يبعثون. فتش في حياتك ونقب فيها عن لحظات الصدق التي تعامل فيها الله رب العالمين بعيدا عن غبش الذاتية وبعيدا عن الإحساس بنفسك وعن ذوق طعم هواك وعن الوقوع في أسر طباعك وعن مراعاة الخلق على حساب مقتضى الحق ومراده. فتش في حياتك، وإن وجدت لحظة واحدة فأنت حري بأن تكون سعيدا كل السعادة أنك تسير على قدم السابقين، وإن لم تجد فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك أنت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، واحرسنا بالإسلام قاعدين، واحرسنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم سلمنا وسلم منا، سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وجوارحنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وجوارحنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم جنب بلادنا وجميع بلاد المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.